المسألة عند المقاضاة من قال نويت أو ما نويت لا يوافق، لا يوافق، لأن كل بإمكانه أن يقول هذا الكلام. وأما فيما بينه وبين ربه فالأعمال بالنيات. نعم. شو؟ هذا الأصل نتبين بالأولى، الثانية لا تقع موقعها، ليست زوجة، كما لو طلق امرأة الجيران. لا، لو أوقعها دفعة واحدة، لأنه وقعها في عصمته زوجته، لكنه لا يستطيع أن يعقد عليها فيما بعد ولو برضاها إلا بعد زوجته آخر. وش الإشكال؟ إيه دفعة واحدة تقع؟ إيه؟ قلت أنه كاذب؟ إذا أخبر، ما هو بأنشأ، إذا أخبر أنه مطلق أو لا زوجة له، لو قال لك امرأة فقال لا ويكذب، فرق بين الخبر والإنشأ. حديث، هذا كلام لأهل العلم لكن العمل عليه.